الله من الله. نعم. سجود التلاوة. ما يجري الله من الاستجابة لكلمة الرسول. لا لا هذا مش معجب. مش معجب سجود الصلاة بسجود التلاوة. يجري فيها من هذه الصلاة العظمى. لكن إذا أتى بالدعاء والله ما أخشيت تكون أكمل. مثل لا يقوم بالصلاة سجود الصلاة يقول الله ما أخشيت ويدعو. نعم. يعني الحكم فيها مثل سجود الصلاة. أحسن. إنه سلام يا شيخ. نعم. إنه سلام. نعم. سلم عليه. سجد السهو بعد أداء أقصد في التلاوة ولا في السهو؟ ما سمعت تعبده؟ لا ما ورد في شيء إنما في تكبير عند السجود فقط. أما إذا كان في داخل الصلاة فيكبر عند الخوف وعند الرفع لا يتبع سجود الصلاة. اشترط الطهارة ما اشترطنا الطهارة على الصحيح إذا كان خارج الصلاة ما يشترط. نعم. قيام له ما رأى في شيء نعلم يروى عن عائشة ذكر بعضهم عن عائشة أنها كانت تقوم الله أعلم لا أعرف أحد عن عائشة. نعم. لكن هذه هي صلاة هذه خضوع لا ليس الصلاة. خروا يا شيخ ما تدل عليها الآية خروا سجدا ما يدل على أنه من قيام الرجل عن قيام كما بعد الركوع. نعم. اما النساء جالس يقرا والذي يشرع عليه يقوم يحتاج الى دليل. نعم. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا السجدان كان يقرا بهم القران مجالسهم ثم يسجد ويسجد الناس. ولم يذكر فيما علمنا انه قام بالسجود ما سال مره ولا مرتين ولا كثير. نعم. نعم. هل ورد قبل شيء؟ نعم شيء. نعم. كل شيء. نزل في الإسلام حتى الصلاة يسلم كلها. كل شيء يكون تعالى مقسما. لأن السجود أولا لأن الجمهور ترك ولا صلاة الجمهور ولا صلاة ثانيا لأن أشبه بالصلاة. نعم. نعم. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ حجر رحمه الله وعن خالد المعدان رضي الله عنه تابعي صغير من اهل الشام قال فضل سوره الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل سوره الحج سجدتين رواه ابو داود المراسي ولبس باسناده عند ابي داود هو دليل على ان الحج فيها سجدتان احداهما عند قوله جل وعلا لا ترى ان غير سلم السماوات والارض والشمس والقمر الايه والثاني عند قوله يا ايها من في اخرها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وطوعوا خيرا لعلكم تفلحون عند قوله لعلكم تفلحون. وايد ذلك روايه عمر بن عامر عند احمد والترمذي موصولا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين من الحج سجدتين قال فمن لم يقاهما فلا يسجدا السجدة او فلا يسجدهما الى سجدتين فلا يقاهما الى سجدتين. والحديث والموصول والمرسل كلاهما يدلان على شرعية سجدتين في سورة الحج وأن يشرع لمن قرأ سورة الحج أن يسجد سجدتين سواء قرأها في الصلاة أو في خارج الصلاة. لهذا الحديث المرسل والمتصل وإن كان فيه وإن كان ضعيفا لكن يعرف بالمتصل بالمرسل المرسل لا بأس به وإسناده جيد والمتصل بسنده عبد الله بن لهيعة هو معروف. والحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكره قال في ترعيه به نظر لأنه حدث بالسماع صرح بالسماع قال حدثنا مشرح بن هعان عن عقبة ومشرح عندهم مقبول وعبد الله بن لهيعة صرح بالسماع قال يخشى من تدليسه وصرح بالسماع على قول الحافظ ابن كثير أنه ناشي وأنه يتحسن الحديث صرح بالسماع لأن لما احتاط كتبه ضعف حفظه فصار قد يدلس ولا يصرح بالسماع احتياطا فإذا صرح بالسماع خف الظن بسوء حفظه وقوي أنه سمع هذا ولهذا صرح بالسماع. حمل على هكذا قال رحمه الله هنا في تفسير سورة الحج حمل على التدريس الاحتياط. نعم. حمل على التدريس كان حمل على ذلك أن يخشى أنه ما سمع فلهذا يأتي بالعنعنة أو أن ولا يصرح بالسماع حتى يكون سمعه من الغيب. مع المدلس. ولكن معروف عند العلماء ضعفه مطلقا، ولهذا قال المؤلف سبحانه ضعيف. لماذا على هذا؟ لان لما احترقت كتبه سائحه وقف شغل الطرق، فلهذا لم يحتج بها العلم الا اذا جاء له ما يؤيده. وقد تأيد هذه الروايه من مرسل خالد المعدان وجيد، وكذلك جاء معنى ذلك من حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عمر. قال الحافظ ابن رحمه الله هنا تفسير الحج، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا، يعني ما يتقوى الحديث من جبر روايات اللهيعه تجبر بما روي عن عمرو بن العاص وعن غيره وبما روي من مرسل خالد بن معدان. من هذه الروايات المتعدده يشد بعضها بعضا، ويبقى الحديث الى درجه الحسن المقبول الذي يحتج به. وبذلك استحب كثير من العلم هاتين السجدتين، وعد السجدات فيهما 15 سجدة في القران الكريم، ثلاث منها مفصل: سجده النجم وهي السماء انشقت وقربت من ربها، وسجدتان في سوره الحج، وعشر في بقيه السور، وعشر مجمع عليها، وخمس فيها خلاف: احدى سجدتين الحج وسجده الصاد والنجم مفصل. والصواب انها كلها مسحب، المفصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النجم وسجد في سوره الشقه وقربت من ربها وتقدم، وثبت ايضا في بقيه السجدات والصلاه وغيرها. بقي الخلاف في سجدتي الحج، وعرفت ما فيه وان الطرق التي جاءت في سجدتي الحج تشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتنهض بالحجيه. والحديث الثالث حديث عمر ان الله لم يستجب رسول الله ان نشاء، وفي لفظ المسلم فقد اصاب ومن لا يشفى لا اجمع عليه، رواه البخاري. روايه عمر هذا تدل على ان السجود ليس بفرض ولكنه مستحب من النوافل، وهذا هو الذي عليه العلم انه مستحب وليس بواجب، فمن سجد فقد اصاب ومن نسي فلا اثم عليه. ولهذا قرا زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النجم فلم يسجد فيها كما تقدم، فدل ذلك على ان السجود يجب ولكنه مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه السلام كان يقرا عليه القران في مرة سيد وسيد معه، قال حتى ما أجد أحد منها مرة عن جبهة من كفر الساجدين، هكذا جاء في الصحيحين. فدل ذلك على أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه القرآن ويذكره بها عليه الصلاة والسلام، وإذا مر السيد سجد وسجد معه في بيوتهم وفي المسجد وفي غير ذلك عليه الصلاة والسلام. في رواية أبي داود كبر، لكن في سنده لين، وجلين أن منها من رواية عبد الله بن عمر العمري الزاهد، وهو مضاعف عندهم، وهو مكبر وهو مضاعف عندهم لكفر غلطه بسبب اشتغاله بالعبادة وعدم عنايته بحفظ الحديث. ورواه الحاكم في استدرك في بني عبيد الله المصغر الثقة، فعلى هذا يقوى الحديث على شرعية التكبير عند السجود، وأنه يستحب له إذا أراد السجود أن يكبر خارج الصلاة. أما في الصلاة فيكبر بكل حال، الصلاة يكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر بكل خمس مرات، وسجود التلاوة في الصلاة داخل في ذلك خمس مرات، فعلى هذا يستحب التكبير ويشرع التكبير في سجود التلاوة خفضا ورفعا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان في خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث من عمر، هذا في رواية أبي داود الحاكم، وعلى رواية الحاكم يقوى الحديث وتكون التكبيرة مستحبة عند السجود. أما عند الرفع فلا أعلم شيئا يدل على التكبير عند الرفع، إلا أن أكثر العلم ألحقوه بالنوافل وقاسوا على النوافل وأن فيها تكبير، والقياس هنا فيه نظر، القياس هنا فيه نظر بين العبادات ليس محل قياس، وإنما فيها الاتباع. فالأفضل والأقرب والله أعلم أنه لا يشرع فيه تكبير ثاني ولا تسليم، بل يكبر عند السجود ويكبر ويختم بذلك. نعم في كل خمس مرات، يعني الدليل اذا قمت انك تكبر في الصلاه، يعني كبر عند النقود وكبر عند النسخ في الصلاه، هذا داخل في الحديث، لكن كلام الخلاف فيما اذا كان خارج الصلاه. وفي حديث وفيه ايضا اختلاف اهل العلم فيما يتعلق بالطهاره، هل يشترط له الطهاره كالنوافل ام لا يشترط؟ الجمهور على اشتراط الطهاره والحاق بالنوافل، نافذ الصلاة. والقول الثاني لا يشترط فيه الطهارة، وقول الشعبي رواه عن ابن عمر وهو أظهر، لأنها من النوافل المستحبة لأسباب تقع في القراءة، والقراءة نفسها لا يشترط لها الطهارة، فلا بد يقرأ وهو على الطهارة عن ظهر قلب، فما كان من توابع القراءة كذلك وهو في التلاوة لا يشترط، لا يجب له الطهارة. فإذا سجد وعلى الوضوء فلا حرج في ذلك في أرجح قولي العلماء، وإن كان خلاف الجمهور فقول الجمهور ليس بحجة، إنما الحجة الدليل، وإنما أمرنا بعدم مخالفة الإجماع، أما الجمهور فلا يجب موافقتهم بغير دليل. والحديث الرابع والخامس، الحديث الخامس والسادس والسابع حديث زهر بن عوف وأبي بكرة والبراء بن عاصم، هذه الحديث الثلاثة كلها تدل على شرعية سجود الشكر، وهو جزء من الترجمة، في أن المكان إذا جاءه ويذكره سجد لله شكرا، في حديث عبد الله أنه سجد لله شكرا سجد فأطال، ثم لما سألوه قال إن جب أتاه فبشره خر سجد لله. البراء كذلك لما بشره علي بن الإسلام في اليمن سجد عليه الصلاة والسلام لله شكرا، فهذا يدل على شرعية سجود الشكر، وأنه يستحب للمؤمن إذا حصل له شيء من نعم الله العظيمة يشكره سجد لله شكرا. ويروى أن الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب خر سجد لله رضي الله عنه. فالحاصل أنه يستحب للمؤمن إذا بلغه ما يسره من فتح خسائر المسلمين، من قتل عدو، من هزيمة عدو، من نعمة كبرى عليه ولد أو ما أشبه ذلك يسجد لله جل وعلا. كل هذا داخل في الحديث الثلاث وما جاء في معناه. التكبير آخر الله نعم، فسجود التلاوة في التكبير يكبر عند السجود ما أعرف سجود الشكر ما أعرف شيء، ما مر لي شيء، ما أعرف الظاهر أنه يسجدون أنه التكبير وأنه دخل ساجدا لله ولم يقل فيه أنه كبر سجود التلاوة سجود الصلاة سجود السهو في التكبير نعم، إلا خلي ورد سجود التلاوة في التكبير عند خلف فقط، اما في الشكر فلا يجب لا هذا ولا هذا، فالاصل عند الجميع لان العباده توقيفيه ليس للناس يدفعوا فيها شيئا بقياس، هذا هو الاصل. نعم. يا شيخ استخدمت قلبه كان يخر ساجدا، ان الواقف مثل الواقف افضل من الواقف. نعم، يقال خر ولو جالس. هذا ما يدل عليه. يقال خر ساجدا خر ثاني ولو نجاح. ولو نجاح. ما يلزم الوقوف. نعم. نعم ليس بشرط. نعم. ورد استقبال القبلة. نعم ورد هذه شبهة. نعم. سيد شبهة. ورد شبهة. تلاوة القرآن نظر يشترط فيها الطهارة. نعم. تلاوة القرآن نظر. لا يشترط فيها الطهارة. نعم. هذا نص نصح خاص. نص نصح نصح. أما قراءة عن ظهر قلب لا يشترط. نعم. إلا أن جنابة تمنع. جنابة تمنع من القراءة. أما الحدث الأصغر فلا يمنع. نعم. في مثل الزواج في بعض الأحيان يقول هذه وفيه ابن وهو حسن في بعض النواقع. النتيجة وليس بالحقيقة في الأمعاء للجمهور أو في الأمعاء للجمهور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن خمسة من المسائل، من يكتب من خمسة حرف؟ أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أحمد وأبو داود والترمذي. الخمسة هم أحمد وأهل السنة الأربعة. خمسة. فإذا قال واحد منهم ما خرج قال إلا النسائي إلا الترمذي إلا ابن ماجه. نعم. إلا أبا داود. نعم. باب الاختصاص. نعم. بعض المحدثين جعل السنة الأربعة مسلم. نعم. بعض المحدثين جعل السنة الأربعة مسلم مثل الرواة الخمسة. نعم. في بعض المصطلحات لقى الرواة الخمسة السنة الأربعة ومسلم. نعم. مراد الحافظ لا، مراد الحافظ أحمد وأهل السنة. نعم. الحمد لله رب. هذا الباب في صلاة التطوع، أراد المؤلف رحمه الله بيان جنس ما ورد في صلاة التطوع، وأن ينبغي المؤمن أن يكون الحظ من ذلك. حتى يكمل به فرض جاء في الاحاديث ان الله جل وعلا اذا حاسب العبد صلاته قال لك بعد ذلك انظروا هل لعبد من تضوء فيكمل به فرض، وهكذا بقيه الاعمال. في نفس الحديث أن أول شيء حسب من عمل صلاة، إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن نقصت قال الله عز وجل انظروا هل لعبد تطوع، فيكمل به فرض الحديث. التطوع فيه مصالح كثيرة، منها أنه عبادة لله والله يدعو على ذلك ويحبه سبحانه وتعالى، ومنها ما في ذلك من توطين النفس وتمرينها على العبادة والصلوات النافلة فتعتاد ذلك وتستلذ ذلك وتستفيد من ذلك خشوعها ونجاتها لله عز وجل وما يكتب في هذا من الحسنات العظيمة. ومن ذلك أن الله يكمل به نقص فرض، هذه فائدة كبيرة تحفظ بالنوافل. ومن ذلك أيضا أن العناية بالنوافل والإكتفاء بالنوافل من أعظم الأسباب في طهارة القلب وصلاح القلب ونشاطه في الفرائض واجتهاده في أدائها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في التنفل. ومن ذلك أيضا أن التنفل من صفات السابقين المقربين، لأن الأبرار هم أصحاب اليمين وهم أهل الفرائض فقط قتل المحارم، أما السابقون المقربون فهم أهل النوافل مع الفرائض وأهل الحذر من المكروهات ومع ترك بعض المباحات أيضا إذا كان في تركها مصلحة، وهم السبق ومسارعون إلى الخيرات. فالمؤمن يتشبه بهؤلاء ويتأسى بهم ويحرص على أن يكون في طريقهم وسبيلهم لعله يسير معهم. وتطوع تفاعل من الطاعة، تطوع بكذا يعني فعله على سبيل التقرب إلى الله من غير وجوب، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل عن الصلاة الخمس قال له السهل أيها، وقال لا تطوع، كذلك عن الزكاة قال لا إلا أن تطوع إلى آخر. فالتطوع هو غير فريضة، ما كان مشروعا لكنه دون الفرض، يقال تطوع يقال له نافلة ويقال له سبحة. الربيعة بن مالك كذا في النسخ المعروفة يقوله المرام، والذي في نسب الرجل هو ربيعة بن كعب أبوه كعب ليس مالك، لأنه سرق قلم من المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الرجل، فربيعة بن مالك بنى على حفظه شخص آخر، فالحاصل أنه ربيعة بن كعب أبوه كعب وليس مالك الأسلمي، أنه قال يا رسول الله أن رسول أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اسأل سل، فقال له أسألك مرافقته في الجنة، فقال أغير ذلك؟ قال هو ذلك، قال فأعني على نفسي ونفسي إن كانت الصلاة، عبر عنها بالسجود، كان يعبر عن نافلة السجود، نافلة الصلاة السجود كما في الأحاديث، وكان يصلي سجدتين قبل الصبح يعني ركعتين، فالمعنى أعني على نفسك في الإكثار من الصلوات التي تكون سببا لدخول الجنة ونجاة من النار، هذا في حد على تطور الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة. وهكذا الأحاديث التي جاءت فيها من سجد سجدة من الله له أعطى رفعه الله درجة في الجنة، فأكثر السجود يعني التوبان وغيره. المقصود أن في هذا الحث على كثرة التطور من نافلة الصلاة، وأن في ذلك خيرا عظيما، وهو أنه من أسباب دخول الجنة، وأن يكون الداخل ورفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بسبب عنايته بالصلاة واستكثاره منها. وفي هذا علو همة ربيعة، فلم يسأل مالا بينما سأل خيرا عظيما، سأل المرافقة في الجنة، هذا في دلالة على علو الهمة وفضل الصحابة وأن هممهم عالية ورفيعة تتعلق بالآخرة وما فيها من النعيم العظيم، وليس يهمهم أمر الدنيا وما يكون فيها من الزينة والمطعم الفاني. وفي رواية أحمد رحمه الله بإسناد جيد قال أسألك أن تشفع لي، فقال أول ذلك قال هو ذلك، قال فاعني إلى آخره، والمعنى أن تشفع لي في دخول الجنة والنجاة من النار وأن أكون رفيقا. الحديث الثاني حديث ابن عمر، هو عبد الله كما تقدم، إذا وثق ابن عمر هو عبد الله كما تقدم، هو ابن عباس هو عبد الله كما تقدم، وهكذا ابن مسعود هو عبد الله، وهكذا ابن الزبير هو عبد الله، وهكذا ابن عمر هو عبد الله، يطلقون لأنهم مشهورون، فلهذا يقال عن عمر عن مسعود عن ابن الزبير لأنهم معروفون. قال حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، هذه الركعات يقال لها الرواتب، وهي التي يرتب عليها ويحافظ عليها مع الصلوات الخمس، بخلاف التطوعات الأخرى فإنها ليست رواتب بل تطوع مطلق. وكان ابن عمر شاهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت حفصة وفي المصادفات الأخرى التي يعاقبه فيها في وقت الصلوات، لأن ابن عمر ليس من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل له بيت آخر وهو بيت أبيه، لكنه شاهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت أخت حفصة وفي المواقف التي تكون فيها المناسبات الأخرى ليشاهدوا كان له عليه الصلاة والسلام. ثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها، ثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها، وثنتان بعد صلاة المغرب في بيته، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح هذه عشر. وفي الأخذ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته، في الأخذ آخر بعد الجمعة في بيته. وفي هذه عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر وثنتين قبل الغداء، هذا يدل على الرواتب، هذا الحديث يدل على الرواتب، وأنهن عشر كما قال ابن عمر أو ثنتي عشر كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كانت الرواتب قبل الظهر أربع صارت الرواتب ثنتي عشر، وهذا هو الأولى، لأن عائشة أثبتت ركعتين زائدتين للظهر قبلها، فعلى هذا تكون الرواتب ثنتي عشر ركعة، أربع قبل الظهر تسليمتين، واثنتين بعد الظهر، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، يتقبل صلاة الصبح. هذه الرواتب التي يشرع المحافظة عليها ويؤكد ذلك كأسم من النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به لذلك. فمن قال عشر أخذ بحديث عمر، ومن قال اثنتي عشر ركعة أخذ بحديث عائشة ولا منافاة، ويؤيد حديث عائشة وما رواه الترمذي تفسيرها تفسيرها محديثة حديثة أرواتها من السنة، وقال من صلى فيهم تأخذ ركعة من يوم فطوعا بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. ثم رواه الترمذي أيضا وقال أربعة قبل الظهر الآخر، فصار رواية الترمذي توافق رواية عائشة، فعلى هذا تكون الرواتب فيهم تأخذ ركعة منها أربعة قبل الظهر، فينبغي المحافظة عليها. ثم في ذلك أيضا الموافقة لحديث محديثة، من صلى ثلاث ركعات في اليوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، فهذا يوافق حديث عائشة، فينبغي المحافظة على ذلك حتى يحصل في ذلك فعل ما دل عليه حديث عمر وزيادة ما دل عليه حديث عائشة وحديث أم حبيبة في أم الترمذي، وأيضا ما دل عليه أم حبيبة في فضل من صلى هذا العدد في كل يوم وليلة، هذا يجتمع له أنواع من الخير. تصدق عليه حديث من صلى في سائر يوم الله يقول له بين بيت الجنة ويرجع له على خير عظيم، ويصدق عليه أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعله، ويحصل له التأسي بالنبي وفعله هذه الرواتب تطوعا يجبر به فرضه ويكمل به فرضه. ويحتمل أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي عشرا كما في حديث ابن عمر، وتارة يصلي ثنتي عشر ركعة كما في حديث عائشة، وهذا قريب، فإن عائشة إنما تطلع في الغالب على ما كان عندها في بيتها، وهو ليس عندها إلا يومين من تسعة، يقول لا يكون عندها إلا في يوم من تسعة، وابن عمر يطلع على بقية الأيام في المسجد وفي حفصة وفي مواضع أخرى. فلعله صلى الله عليه وسلم كان ينشط تارة فيصلي أربعا قبل الظهر، ولا ينشط أخرى أو يشغل أخرى فلا يصلي ركعتين، فإذا نشط الإنسان صلى في بيته فهو في حجر عائشة، وإذا صلى هناك شاغل صلى عشرة، وكلها رواتب. والكمال والتمام أن تؤدى هذه الرواتب على ما جاءت حديثة عند هذا الركعة وعلى ما جاءت حديثة حديثة فيحصل لها هذا العدد. وحديث حديثها الآخر فيه الدلالة على شرعية أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها، هذا يدل على فضل هذا العدد المستحب في صلي أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها، وهذا ليس راتبة، الأربع بعدها ليس راتبة، ولكن أداب تطوع فيكون أدى الراتبة وزيادة ركعتين، وهذا من شكر عنه. وحديث جيد رواه أهل السنن الإمام أحمد بن حديث عنبسة إلى أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، وهذا هو سند جيد ويدل على استحباب هذه الركعات أربع من الظهر وأربع بعدها. إذا ست رواتب ومن الإمكان الإنسان إن بقيتم بالتطوع الذي يستحب إعماله الإنسان بعض الأحيان بهذا الوقت وبعد الظهر إذا تيسر ذلك. أما الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعته، وإما عشر كما قال ابن عمر، وإما كنت أعتقدك كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعله هو الأقرب يفعل هذا تارة وهذا تارة على حسب ما يسر الله له من النشاط عليه الصلاة والسلام والبراءة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على وقت الفجر كانت محل علاج النبي صلى الله عليه وسلم ومحل تعاهد، كان تعاهدها كثيرا أكثر من غيرها، فيدل على تأكلها وأنه يستحب للمؤمن أن يتعاهدها ويكثر عليها حتى في الأسفار، لهذا كان النبي حافظ عليها في السفر مع الوتر، فدل ذلك على تأكلها. وأنا آكل في النوافل، لكن في الظهر والمغرب والعشاء، ولهذا كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في السهر والحضر بخلاف سنة الظهر والمغرب والعشاء فإنه يدعوها في السفر عليه الصلاة والسلام. والأفضل موافقته صلى الله عليه وسلم فيصليها في الحضر ولا يصليها في السفر على الرواتب، ما عدا سنة الفجر فإنها تصلى في الحضر والسفر. وفي قوله فالفجر عليها دلالة على عظم فضلها، يعني فضلها عظيم، ولهذا قال فيها ما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي المحافظة عليها ويحافظ عليها وألا يدعها أبدا لا في سفر ولا في حضر، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على هذا الفضل العظيم في هذه الركعتين. والله سبحانه وتعالى أعلم. أربع راتبة اللي قبل الظهر وانتين بعدها. نعم. ما يقال مثلا في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث، لأن عائشة ومن حفظها روت زيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ابن عمر هذا الذي حفظ ولكن خفي عليه. هذا اللي بين الأصل أولا. هذا حديث ما قالنا من ذلك بواد، ولكن يبعد أن يخفى على ابن عمر ولا يحفظ إلا عشر ويفوته الأربع من يداول عمل، من يداول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظها ابن عمر ورآها، لأنه هم معه جل وحفيدة هم معه في يومها وعائشة في يوميها، قد يفوتهم ما سوى ذلك. ابن عمر قد يحضر ما لا يحضرون ويرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون في المسجد، فقل بأنه تارة وتارة وليس بالبعيد. كان يفعلها في بعض الأحيان في المسجد، يفعلها ظاهر الحديث من الظهر قد يفعلها في المسجد، لأنه قالوا في المغرب والعشاء والفجر هذه البيت، ولم يقولوا في المغرب هذه البيت، هذا يدل على قد يفعلها في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: غافلة المؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، وقد قلت في قوله ركعتين بعد العشاء، رواه النسائي بإسنادين عن شيخ مؤمل فيه برفع واثنتين قبل العصر وإسناد صحيح. قال رحمه الله تعالى: وسجل ويداوم عليها ولها الناس عن ذلك. نعم. في صلاة الليل سوى الليل السابقين عند عائشة وما يتعلق بصلاة سنة الفجر، قد عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على شرعية الاضطجاع بعد سنة الفجر، وهكذا حديث ابن هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على ذلك في طريق الأمر، أن عائشة في طريق الفعل عليه الصلاة والسلام ولكن صلى إلى صلاة سنة مضطجعة ليلا، وهذه الرواية فيه الأمر بذلك، وهما دليلان على شرعية الاضطجاع بعد سنة الفجر. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة صحيح قال فإن كنت مستيقظا حدثني وإذا اضطجع على شق لونه. فدل ذلك على أن صار في الضجع فصار يتحدث معها ولا يضطجع. فدل ذلك على عدم وجودها وأنها سنة فقط ومستحبة وأنه إذا تركها بعض الأحيان فلا بأس كما كان يتركها بعض الأحيان إذا كانت مستيقظة وتحدث معه. أما هذه الرواية فيها الأمر على حسب ابن حزم على وجوب هاتين الركعتين الأمر أصل الوجوب ويدل على وجوب هاتين الركعتين هذه الرجعة. وقد تبدع أهل العلم بين غلطه بذلك وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة من الاستراحة بعدما بعد تهجد من الليل بعد العمل كان يصل إلى شق الأيمن عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان وربما لم يضطجع كما قال فعلا الله عنه وأرضاه. هذا على تسليم صحة هذه الأمر. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه ومن جملة من ضعف ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو قال إن حديث باطل لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الثابت من طريق الفعل. ونازعه قوم في ذلك وإسناده ظاهره الصحة إنه رواه جماعة أبو داود والترمذي وأحمد من طريق ابن واحد بن زياد عبد أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا إسناد ظاهره الصحة على فرق الشيخين ولكن له علتان إحداهما أن عبد الواحد تكلم فيه بعض الكفار في جواب عن الأعمش وعللوها أنه يغلط بها كثيرا وجعلوا هذا منها. والعلة الثانية وهي أشد وأقوى والتدليس الأعمش وإنه لم يروي عن أبي صالح قال الشيخ تقي بن رحمه الله إنه إنما رواه عن يواسطهم يسميها ثم صرح به رواية يحدث بذلك عن أبي صالح ولم يروي عن أبي صالح مباشرة. فالعلة تخفت على كثير من الناس فظنوا أنه متصل وأن الأعمش سمعه من أبي صالح وليس أنه كذلك والأعمش مدلس فقد رواه بالعنعنة. احتمله العلماء فيما إذا كانوا الصحيحين لأن أصحاب الصحيحين اهتنوا بروايته وانتقوا منها ما ثبت سماعه. وأما غير الصحيحين فلم يعتني أولئك بذلك ولهذا تعلم روايته إلى المصنف السماع. وهنا جاء ما يدل على أنه دلس من رواه عن غير أبي صالح وبهذا يعلم أنه ضعيف من هذه الحيثية أو الجنس الأعمش وعدم صدقه بالسماع من أبي صالح. ومن جهة ما جاء في بعض الروايات أنه رواه عن أبي صالح رواه واثقا لم يسميها. وعلى فرض صحته فالأمر الاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويدعوها أخرى فدل ذلك على أن هذا الاستحباب لو سلمها صحة الأمر. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة ليمتنا مثنى فإذا قد جاء الصبح صلى ركعة واحدة وقول ما قد صلى متفق عليه. وهو الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة ليمتنا مثنى الليل والنهار هذه زيادة عند الأربعة وأحمد النهار انفرد بها بعض الثقات وصحها ابن حبان والنسائي رحمه الله قال إنها خطأ. والنسائي على طريقة جماعة المحدثين إذا روى الأكثر رواية وخلقها بعض الثقات صوبوا رواية الأكثر وإن كان الذي انفرد ليس به علة ولكن على طريقتهم يختارون رواية الأكثر ويصححونها إذا روى ثلاثة من الثقات حديثا فانفرد واحد منهم بزيادة واثنان لم يقتنطوا الزيادة وطريقة النسائي والجماعة والترمذي أيضا والجماعة أنهم يصححون رواية الأكثرين ولا ويعلموا رواية المفرد لأنه يشهد لأنه مشهور أنه لم يحفظ. وهذه الطريقة لم يرفض بها البخاري وجماعة وقالوا أن الزيادة تقبل بها الثقة ولو خالف جماعة إذا كان الجماعة ثلاثة انفرد واحد منهم أو أربعة انفرد واحد أو خمسة انفرد واحد أو أكثر وهو ثقة فإن الواجب قبول زيادته فإنها تشبه حديثا مستقلا كما لو روى حديثا مستقلا نقل الروايات هكذا إذا زاد على غيره كان روى مثلا شعبة وسفيان الثوري وجماعة حديثا ثم روى الأوزاعي أو غيره من الثقات ذلك الحديث وزادوا فيه أيضا جملة أخرى ودخلوها فإن هذه الجملة كأن حديث مستقل تقبل من الثقة. وهذا هو الذي عليه المحققون من العلم وهو الذي نقله ابن الصلاح والحافظ العراقي والجماعة وابن حجر أيضا النخبة حيث قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافقة من الراويهما راوي الحسن الصحيح مقبولة ما لم تقع مناكة منه أو أكثر. الحاصل أن الصواب زيادة أن زيادة النهار لا بأس بها، فإن من رواها ثقة عن ابن عمر فتقبل هذه الزيادة. ثم يدل على هذه الزيادة وصحتها أنه في الغالب صلى الله عليه وسلم فيما نحن كان يصلي ثنتين في النهار، صلى ثنتين في النهار قبل الظهر ثنتين وبعد الظهر ثنتين، بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين، بعد الظهر ثنتين وغاد حبيبها بالبرزة. وابي فرس اوصى ابا هريره بركعتين الضحى ركعتين الضحى، كذلك صلاه الاستخاره ركعتين، صلاه عيد المسجد ركعتين. فاعماله صلى الله عليه وسلم وصلواته في النهار تؤيد هذه الزياده. ولهذا بهذا يعلم ان ما قاله النسائي ليس بليل، والصواب قول المحققين وان الزياده لا باس بها وليس بخطا ولا يضرها من شرار ثقه بها الاخرين. الحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه افضل صلاه بعد غير صلاه الليل او المسلم، هذا يدل على شرعيه صلاه الليل وانها متاكده. قد اخبر الله في كتابه العظيم عن عباده الصالحين بتهجدهم بالليل، فدل ذلك على شرعيه قيام الليل وانه من داب الصالحين ومن عمل الصالحين. فيشرع للمؤمن ان يكون له نصيب من الليل، فصلاه الليل افضل صلاه النهار لما فيها من اجتماع القلب واللسان وتواقفهما قلة الشواغل والإقبال بقلب عليها كثرة الإخلاص والسلامة من الوساوس، فهي أولى من صلاة النهار بوجوه كثيرة. قال تعالى: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى قيلا. وفي الصحيح عن أبي جابر أي مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الليل ساعة لا يوفقها عبد مسلم، نسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، ويغفر من أمر الدنيا والآخرة. فهذا يدل على أن هذا أن الليل في ساعة يسأل فيها الدعاء. قال: وذلك كل ليلة. هذا يدل على شرعية الحج بالليل والدعاء بالليل. في بعضها الناس أي الدعاء يجوب أو أسمع، هذا جوب الليل الآخر. وفي الليل تنزل تنزل إلهي في آخر الليل، في الليل خير كثير وموضع وحل للعبادة وغريبة للظالم في الخير في العبادة في الدعاء. والحديث الرابع خامس حديث ابي ايوب، حديث السادس حديث علي حديث الوتر، حديث ابي ايوب يدل على انها حق وانها متاكده وتدعو على الوتر حتى يعقل المسلم، ولكن ليس معناها انه فرض حقه متاكد، فلا تقبل حقك عليه واجب ومقرون في شيء متاكد وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعرابي هل علي غيرها من الصلاه الخمس قال: لا الا تطوع. فالاصل في هذا انه تطوع وليس بفرض، كما قال علي رضي الله عنه: ليس بحقك فيحصل توبه، وهو من سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في هذا حديث ابي ايوب هل هو مرفوع او موقوف، وصور النسائي وقفه ولا منافاه بين الوقوف والمرفوع، فان احدهما يصدق الاخر. فان العقل مجال في هذا، فان ابا ايوب يمكن ان يقول هذا من جهه اجتهاده بما فهمه من الاحاديث الكثيره في تطوع الليل والتاج بالليل حتى النبي على الوقت، فيقول حق وانا اقول يعني حق متاكد ينبغي له ان لا يدع. ثم هو لا حد له، لكن اقله واحده كما روى ابن عمر بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اوصى ركعه في اخر الليل رجع مسلم، فاقله ركعه. ومن زاد ولا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فقد احسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر ب 11 وربما اكثر ب 13 وربما اكثر باقل من ذلك، فأفضله 11 أو 13، ومن زاد أو 27 مع وجد أو 40 مع وجد أو 100 مع وجد غير حرج، بشرط ألا يضر في ذلك وبشرط ألا يسحر، فقد ينام بعض الليل ويتهجم بعض الليل. ولهذا حديث عمر قال: فليبتنا بتنا ولم يحدد حدا، فدل ذلك على أنها لا حد لها، فلا وتر ب 20 أو ب 40 أو بأكثر من ذلك في رمضان وبغيره فلا حرج في ذلك، بكون المستصل يحدد. فإنما فعل ما فعل على سبيل البيان والايضاح للامه، فلو ترى بثلاث ولو ترى بخمس ولو ترى بسبع ولو ترى بتسع ولو ترى باحدى عشره ولو ترى بثلاث عشره ولم ينال الزياده، فدل ذلك على ان لا تكون الزياده، وان الافضل من حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءه والركوع والسجود ان يقرا بثلاث عشره او احدى عشره او اقل من ذلك. وفيه أن الوتر ينتهي بالصبح، إذا خشي الصبح يوتر ولا يؤخر، ودل ذلك على أن الوتر محله الليل، إذا انتهى الليل زال الوتر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته وتر من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثلث أحد ركعة، فدل على أنه لم يشفعها ولا يوترها في النهار. هذا هو السنة، إذا فاته وتر من الليل شفعه في النهار، فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع عليه هذه الزائدة وهذه الغنيمة هذا الخير العظيم، فلا تدركه في النهار. الله جعل من النهار خلفه. نعم. ما بعد هذه الحديث كلها تتعلق بصلاه الليل والوتر. والحديث الاول قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قابل رمضان ثم كان هو قادرا لم يخرج وقال انك شديد على الوتر وكان ابن شبان. ولما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به عده ليال ثم كان هو صلى يخرج وقال انك شديد أن ترى في صلاة الليل. وجاء معنى ذلك في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، كان يدل على أن صيام رمضان سنة مفروضة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه من غير عزيزة، فمن صام رمضان إلا من احتسابا فإن له متقدم من ذنبه. وكان الناس يقومون رمضان أرجع من نسيته عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم فرد له الغيبة ورجل الجماعة ثم صلى من صلى سلم عدة الآل في بعضها من أكثر الليل وبعضها نصف الليل وبعضها لآخر الليل، ثم صفع أن يقرأ عليه ذلك فترك ذلك عليه الصلاة والسلام وحتى على صلاة بيوتهم وقال أفضل صلاة من البيت إلى مكتوبة عليه الصلاة والسلام. كان يدل على شرعية قيام رمضان وأن السنة في القربة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك في عيالك خشيه ان يفرض، فلما توفي عليه الصلاه والسلام انتهى هذا الخوف واستقر في الشريعه وبقي الامر على ما هو عليه نافله وسنه وليس غيره. ولهذا اقام عمر رضي الله عنه هذه السنه وعين ابي بن كعب يصلي للناس فجمعهم عليه فصاروا يصلونها في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهده صلى الله عليه وسلم جماعه، لانه عرف ان المانع انتهى وزال، فلهذا صدق ما نقله عليه في عهده صلى الله عليه وسلم لصلاتها جماعه، وترك ما كان يصلي منهم جماعه او ساعه في المسجد وجمعه من صلاه عده ليالي، ولم يمنعه من الاستمرار الا خوفه كبيره، فقد زال هذا الخوف واستقر الامر، فلهذا جمعه عمر صلوها جماعه في عهده رضي الله عنه واستمر على ذلك. وفي أصاب ذات ليلة رآهم فقال لي أسعب البدعة ومثل ما تكون هذا، وقد احتج بهذا من لا بصيرة لديه في أمور البدع وظنوا أن هذا عمر مدحاً للبدع أن هذا مدحاً للبدع لحيث البدع وانطوا عليه، فإن عمر رضي الله لا يمدح ما ذنبه الله ورسوله، فالبدع كلها مذمومة كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بينما أراد عمر البدعة النهارية يعني لم تكن البدعة بحيث أنه جمعهم على إمام واحد وجماعة واحدة وخالف واحد من غير ساعد وما تم جمعهم على ذلك، فلما جمعهم على هذه الكيفية يعني لم تكن البدعة يعني من حيث اللغة، لأن البدعة في اللغة ما حدث على غير مثال سابق، لكن إذا كان الدين هو محل المنع أما في أمور الدنيا ما يجده الدنيا صناعاتها وإصلاحها وغير ذلك فليس من باب الزوج شيء، بل الناس ان يصطلحوا ويوجدوا ما ينفعهم في ملابس او مآكل او مسارح او زارع او صناعات او مواكل او غير ذلك، وانما البدع المذمومه ما يتعلق بالدين والتقرب الى الله عز وجل. فمرادها رضي الله عنه يعني من حيث اللغه انها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كان ارزاعا وفي عهد السنه كان ارزاعا ثم جمعهم، كان بدعا من هذه الحيثيه من حيث انهم جمعوا على مكان المتبرعين ولم يستقيم له الامر بسبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنه وقربه وطاعه وغش فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وراغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث كان حديثا قائما بغلاله فيما يتعلق بالوتر، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الوتر نعمه من الله عز وجل وان ارد العباده في هذه النعمه وان خير لهم خير النعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عليها بالسفر والحضر فدل ذلك على شرعية الخطوط وأن الخربة وأن نعمة عظيمة وأن صور العباد خير النعم وأن محله من صلاة العشاء إلى صلاة العشاء أنا أعلمكم وأنت صلاة العشاء فقال وصلتك ولا يجب نوح على المغرب وصلى المغرب العشاء جمع التقديم سهر أو البلد دخل وقت العشاء دخل وقت المغرب ثلاثة وعشاء عند الشاهد كان فائز عند عبد الله بن عمرو المقصود ان فعله صلى الله عليه وسلم وحوله ودلاله على فاعله قوته وانه سنه القربه في السفر والحضر وان كان يحافظ عليه ورد وصلي وقف على بعيره والسفر كمان عباده في الوقع عليه الصلاه والسلام وكانت هذا حديث بعيده وتحكم من الوقت من رسول الله هو ايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم عند ابي ايوب ان يتحكم الحبيب وما جاء في هذا المعنى حتى العلم المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه المسلم وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ عليه النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر جميعا وحتى الرجال والنساء ولا سيما الضراء والعلماء فان اولى الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ومن ذلك هو ايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم عند ابي ايوب ان يتحكم الحبيب وما جاء في هذا المعنى حتى العلم المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه المسلم وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ عليه النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر جميعا وحتى الرجال والنساء ولا سيما الضراء والعلماء فان اولى الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اوصوا الغفران فانزل الله عز وجل العلماء وطلاب العلم حول الناس بالعناية بالسنن والأخذ بها والسنن عليها والتأثير بنبيه عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من يعلم فمن لا يعلم وحديث هذا إن كان فيه ضعف لكن له دال على شرعيته ورتب الشرائع من المتقدم أما زيادة هذا السنن كان محل الاستنكار كان محل الغرابة فلا يستجد به في هذه المسألة لأنه يعتبره الوجود ولكنه لك بواجب ترى سنه واكد غير بواجب وهذا وجه الحديث ضعيف لا يعترض عليه بحيث لا يدل عليه من هذا الوجوب قول له حق تاكد وسنه لا يعترض عليها فقط لا يعترض عليه تصير شهر هل العيشه كلها تدل على شرعيته ورث ايضا وانه صلى الله عليه وسلم كان يرث ساعه بهذا عشره وساعه باحدى عشره وساعه باقل من ذلك هذا فيه توسعه لان رث فيه توسعه وفيه دلاله على انه ربما اوصل بخمس جميعا فلذا غلالا ان خمسا جميعا تصلها بعشره فلما اوصل بعشره ثم اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا يعني ثنتين ثنتين سلي ثنتين لو سلي 11 وربما أوصل بسبع جميعا ثم السادسة فالسحب الأول رحمة الله عليكم لا نحن السابعة فلا يسلم ثم يكون السابعة ربما كان تسع كما جاء صحيح مسلم يوسف الثامنة ولا يسلم ثم يسلم من التاسعة فربما أصاب ثلاثة وحزن بين الآتي فيسلمها سردا ولا يجد فيها الا في الثالثه كل هذه انواع من يثني عليه الصلاه والسلام وجعل التوسعه ورسل النساء سلف البيت البيت افضل ويتقدم ساعه المثلى مثلى فلن اسر بشهر جميعا سردا وبخمس جميعا سردا لا يجوز الا في اخرها فهذا نوع من الرسل فاذا فعله بعض الاحيان من احياء السنه فلا حسنه اما السبع والتسع فالافضل انه لا يصدها لا يجلس في السادسه وفي التابعه لا ستا ليس فيها سلام من مالها اما الاحدى عشره فلم يكن يتنسبها ومن غلب انه كان يسلم كل اثنتين عليه الصلاه والسلام وهكذا الثلاثه عشر وكان يسلم كل اثنتين وربما ساب خمسا في الاخر لو صار بها بعد اربع تسليمات بعد ثمان يسلم كل اثنتين وفيه عند عشره الاخير الدلاله على انه يسلك في اول الليل وفي وسط الليل وفي الاخر كان صلى الله عليه وسلم انتهى وتر السحر ومن اخر الحال صلى الله عليه وسلم انه انتهى وتر السحر فدل ذلك على انه يترك في اول الليل واخره وفتره كله حسن كله سنه كله فرضه، لكن الافضل ان يكون في السحر ان يكون في ذلك، لانه يترك انتهى الى اهل عليه الصلاه والسلام فهو اخر الليل، فاخر ما كان عليه الصلاه والسلام باخر الحياه استقر على وجهه باخر الليل. وهذا الموافق الحديث يجب ان يبدو من اخر كل ليله كل ليله حين يقابله الى الاخر. فالنسبه لاخر الليل يوافق هذا التنزل وهذا الخير العظيم الذي فيه ان الرب جل وعلا يقول عباده الى ان يسالون الى ان يستغفرون ان يبعثوا استجاب له ان يسالوا يتعصون له ان يسالوا يتابع عليه هذه اوقات عظيمه كبيره بالعنايه. واما وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريره واوصى ابا الدرداء بالايثار في اول الليل فهذا لعله ولاسباب، فالذي يخشى ان لا يقوم اخر الليل يفتح في اول الليل، الذي يدرس في اول الليل حاله وحاجات في اول الليل فانه يفتح في اول الليل حتى لا يفتح. اما الذي له يطرح على قوه اخر الليل ويتمكن في اخر الليل فهذا على انه يتصرف في اخر حياته، فان هذا هو الاولى والافضل. ويجب ان جابر في هذا الباب التفصيل وخاف ان يكون اخر الليل في اول فهو طبعا يكون اخر الليل فهو في اخر الليل فإن صلاة أخر الوصول هل يتأخر القرن المسلم وفي آخر حيات المسلم هو دال على التفصيل، لأن من كان يطمع في آخر الليل هو أولى به، فمن كان يخشى فليتبع من الليل. وهذا المعنى من أسهل أن الدرجة وأبا هريرة لأنهما مشغولان بواسطة الحديث وغناية الحديث في أول الليل فربما شق عليهما أخوه في آخر الليل. نعم والله أعلم. الشيخ الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين فعله في سرد الركعة هذا هو الأفضل، وفعله يجب على جواز صلاة خمس وثلاث وثلاث وسبع وثلاث على جواز وفعله بعض الأحيان وفعله صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو مستقر صلاة مستقرة. لو قام إلى الثالثة هل يرجع؟ ولا يمكن فيه؟ لا يمكن فيه وهو لا قام في الثالثة. لا يجوز له ان يجلس بين الناس. لا لا اذا جاء انه يعني قام بثلاث ومحمول على المغرب ولا سبيل هذا الغرب هو سبب من الجنس لا سبب هذا الغرب ويرجع أفعل عن الغيث المتعب لحن طويلة الشيخ ما يجب تشكيل صلاة ليت الرمال أصلا لا يجب أصلا أما أنا يصرد وصرد أصلا أصلا لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب أصلا لا يجب أصلا بأن لا يتشبه في أهل الكسل بل يتشبه في أهل الهد والنشاط والعمل الصالح وإن كان نافلة بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بأعمال الخير من سنة الرسل ومن سنة أتباعهم بإحسان فلا الوصايا خاصة بالواجبات وتكون محرمات لا بل تكون في هذا وتكون أيضا في النوافل ومسابقة إليها ونزومها والاستكثار منها ولهذا قال النبي عبد الله لا تكون مسافلان كان يقول ما يفترق ترك قيام الليل هل يدل على أنه يستحب من ترك الأعمال الصالحة والقرب ينافس فيها يستحق أن لا يشبع أن يكون مظلمة للنهي عن تشبعه فلا يكون كسله وضعفه وتساهله في المستحبات فحل تشبع فينبغي أن يخالف وأن يشارع إلى الخيرات ويرى بمثل في هذا فيقال لا تقوم مثل فلان كذا وكذا تنبيها له على أن ذلك لا يناسب فعله وتشجيعا له على المسابقة والمسارعة إلى الخير وكان عبد الله بن عمرو بعد ذلك يصلي كثيرا ويتهجد كثيرا حتى جاء عنه بعد ذلك أنه كان لا ينام بل يصلي الليل كله ويصوم النهار اجتهد في العبادة حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصد قال يا عبد الله إن ليسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطيك الذي حق الحق تقوم منام وصم أفطر الحديث مشهور لرواه الشيخان وغيرهما وكان يقرأ القرآن في كل ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل شهر ولم يزل معه ويقول له أمره في الاقتصاد حتى قال أقرأه في سبع ولم يزلني حتى قال أقرأه في ثلاث فالمقصود أنه بعد هذه الوصية اشتد حرصه على الخير وعظم إقباله على العبادة حتى صار بعد ذلك لا ينام ولا يفطر ويجتهد غاية الاجتهاد في العبادة حتى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد وعدم التضييق على نفسه لأن الله جل وعلا لا يحب التشديد في هذه المسائل الغلو فيها بل امر بالتيسير استدعوا وقادروا يزيد الله بكم النصر فلم يزل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الصيام صم صيام داود صم يوما وافطر يوما قال ان يريد اكثر من ذلك قال لا افضل من ذلك فكان على رضي الله عنه يجتهد في العبادة ويصوم يوما ويفطر يوما حتى قال في آخر حياته وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم أياما عديدة ثم يفطر مثلها ويتقوى على ذلك ولم يحب أن يدع سنة طارق عليها النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت نابلة الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه المؤمنين وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة كلهم الجنة رضي الله عنه. يقول لو سمع النبي يقول أوتروا يا أهل القرآن فإن الله تحب الوتر، هذا يدل على أن ينبغي لأهل القرآن يكون لهم عناية، وإن كان هذا مطلوبا من الجميع، ولكن ينبغي لأهل القرآن هم أهل العلم، لأن القراء هم أهل العلم وأهل القرآن هم أهل العلم على الحقيقة، لأن أصل العلم هو كتاب الله، هذا هو أصل العلم، والسنة مكملة وموضحة ومبينة. وكان أصحاب مجلس عمر هم القراء وهم العلماء، أصحاب القرآن أصحاب العلم أصحاب البصائر، فهم بالتهجد بالليل والعناية في الوتر أولى من غيرهم، وأمر حقهم آكد، وإن كان مشروعا للجميع، لكن ليس أهل العلم مثل غيرهم، فإنهم قدوة وعندهم من العلم الذي يدعوهم إلى المسارعة ويحفزهم إلى المبادرة والثبات ما ليس عند غيرهم، فينبغي لهم أن يكونوا مسارعين إلى ما علموا، إلى العمل بما علموا، وحتى يقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم. والوتر معروف، الوتر هو ركعة بين العشاء والفجر، هذا أقل ركعة واحدة، ومن زاد هو أفضل ثلاثة خمسة إلى آخره. الحاصل أن الوتر ركعة مفردة، هذا أقل، وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، حديث أبي أبي أيوب المتقدم، ومن أبي يوتر بواحدة فليفعل، وإذا زادت أو ترى بثلاثة أو خمسين أو سبعين أو أكثر من ذلك هو خير وهو أفضل. قل إن الله يحب الوتر، هذا يدل على أنه سبحانه يحب ما وافق أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، هو عليم يحب العلم والعلماء العاملين، كريم يحب الكرم والجود، صبور يحب الصابرين، وتر يحب الوتر إلى أشبه ذلك، يحب الأعمال التي توافق أسماءه التي مضمونها الجود والكرم والإحسان، بخلاف الأسماء التي مضمونها عزة والجبروت والقوة، وهو العزة والرجاء والعظمة والكمال الذي لا يشابه في شيء، فإن هذا لا ينازعه سبحانه وتعالى، ولكنه يحب من عباده أن يأخذوا من أسمائه ما يناسب مقام العبد من كرم وجود وإحسان ونحو ذلك، وعلم وفضل ووساء وإحساء إلى قربه وما أشبه ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أيضا من عليه السلام قال اجعلوا آخر صلاة بالليل وترا، هذا يدل على السنة أن يختم صلاة بالوتر، هذا هو السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاة بالوتر على آخر الليل، قمت أوتر إلى ذلك، هذا هو الأفضل هذا هو السنة. لكن لو أوتر في آخر الليل في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فلا بأس أن يصلي، ليس وقت ناهي، فليصلي ما قال ما قسم الله له من غير وتر، ويكتفي بالوتر الاول. فاذا اوتر في اول الليل ثم قام في اخره صلى ركعتين او اربع ركعات او ست ركعات او ثمان ركعات كله طيب من غير هذه الوتر الاول يكفيه. لكن لو اراد ان يصلي عزم ان يصلي في اخر الليل ولم يخف فسن التاجيل ان يؤجل الوتر الى اخر الليل حتى يختم في الصلاه، ومن يخاف ان يقوم اوتر في اول الليل ثم رزقه الله كان في اخر الليل فانه يصلي بوتر ذنوب ولا يعيد وتر. في الحديث الرابع وقول صلى الله عليه وسلم لا وتر في ليله، حديث طلق بن علي حنفي اليمامي يعني قال لا وتر في ليله حديث جيد، هو لا يدل على انه لا يعاد ولا يكرر. اما قول من قام يستاذن ينقض الوتر اذا قام في الركعه ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر، هذا معناه انه اوتر ثلاث مرات، هذا لا ينبغي، قالوا احوال الكراهه فلا ينبغي، بل السنه انه يصلي ما قسم الله له ويكتفي بالوتر الاول لحديث طلق بن علي هذا، ولما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين وجالس بعد الوتر، والظاهر والله اعلم انه فعل هذا ليبين الجواز، يعني يجوز للمؤمن بعد وتره ان يصلي ما قسم الله له اذا وجد فجوه وسعه بين الوتر وبين اخر الليل. على المتابعين بعد المتابعين مباشرة. نعم بعد المتابعين مباشرة. هذا قال المشهور رضي الله عنه سيد القراء يقول رضي الله عنه ان كان يوسف يسبح اسم ربك هذا قل يا ايها الكافرون قل الله احد وهكذا في حديث عائشه وهكذا يا ابن عباس ايضا يدل على ان كان يوسف بثلاث في بعض الاحيان وابن اطرى بخمس وابن اطرى بسبع كما تقدم لهذا انه كان اذا اطرى بثلاث قضى بسبع قل يا ايها الكافرون قل الله احد يدل ذلك على شرعية قراءة هذه السورة الثلاث وركعة الثلاث وكان النسائي ولا يسلم الا في اخرهن المعروف في صلاة صلى الله عليه وسلم بالليل انه كان يسلم كل ركعتين ويفرد واحدة مفردة هذا هو الاشهر الاكثر فعلا صلى الله عليه وسلم والاغلب وهذا ما لما تقدم حديث عائشة وصلي عشر ركعات وصلي كل ثنتين وهذا من حديث عمر الصحيحين قال صلى مثنى مثنى فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة يوسف له ما قد صلى هذا هو الأفضل وهو محفوظ من الأحاديث الصحيحة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بثلاث سردا ربما أوتر بخمس سردا ربما أوتر بسبع ربما أوتر بتسع جميعا وهذا قليل والغالب هو الأول غالب هو أنه يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام ويوسف واحدا مرة ولكن من أوتر بثلاث جميعا أو خمس جميعا أو سبع جميعا فلا حرج في بعض الأحيان ومن فعل هذا يبين السنة وأنه لا حرج في ذلك والأفضل أن يسلموا في الجنتين ثم تقدموا أمر غيره والسنة أن يقع في زكاة سورة وفي الأخيرة قل هو الله أحد واحدة لا تقول الله أحد قل هو الله أحد وأنه سبحانه هو الواحد الأحد من حد من عبد العباد تعلم سورة قول خالد بن يوسف يحب الوتر هو واحد ويحب الوتر بما فيه من المشابهة لما كان واحدا وترا سبحانه وتعالى أحب الوتر جل وعلا ولهذا شرعه ودعاه وأمر به وأكد في ذلك فالسنة للمؤمنين الإيثار وأن يختم مفردهم بالوتر واحدة فالله واحد والوتر واحدة سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وآخره أفضل وهذا مما يؤيد ويؤكد أن الإثارة الواحدة أفضل من تصرف الثلاث والخمس والتسع والسبع ونحو ذلك ولكنه جائز وأما زيادة معونتين في حديث عائشة فقد أعلت لأنه رواها أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما من طريق خصيف في عبد الله الجزري عن عبد الله بن جريج عن عائشه وصيف مضاعف يسوي حفظه واختلاطه وابن جريج ايضا كان في الحديث والمحفوظ انه لم يسمع من عائشه وانما صرح بالسماع من عائشه وصيف وصيف لا يكتب به ولهذا قال العلماء ان ابن جريج لم يحفظ عنه انه سمع من عائشه ولم يلقاها صار الحديث الا كان احداهما ضعف صيف والثانيه ضعف ابن جريج وعلة ثالثة انقطاع على سماعه من غير عائشة أيضا يكون في ثلاث علل والمحفوظ إنما هو قراءة حفظ الله فقط وحدها ذكر ابن الجوزي عن أحمد بن معين تضعيف هذه الرواية وأن يفرق معوية لغير محفوظ وذكر بعضهم أن روته عمرة عن عائشة وأن العقيل أنه لا بأس بإسناده فإن صح رواية عمرة عن عائشة جاز الأمران جاز أن يقرأ أبو الرحلات وحدها وأن يقرأ المعوية معهما ولا حرج لذلك المعوية في الرواية المعوية هذه الرواية المحمول والمعروف عند أهل العلم وحكاه المسلمون على أكثرهم أن يقرأ قل هو الله فقط على أحد أبي وعلى رواية عائشة إن صحت رواية عائشة بعد التعبد بعد تتبع الطرق وجرح ما وراء في ذلك يكون هذا حاله وحال حاله يعني في بعض الأحيان يقرأ قل هو الله أحد كان حديث أبي في بعض ابن عباس وفي بعض الأحيان يقرأ المعوذة معها ولا حرج في ذلك إن المعول الأمور هذه كلها وغيرها هو الدليل نعم قصيد من الباء بعض النساء هكذا بالباء بالباء والحديث الثاني حديث ابن جرير يشفع أو المجلس فقط نعم هو ضعيف هي مجلس فقط ليس بضعيف من هو؟ ينزل إلى الملك بن عبد العزيز. هذا أبوه عبد العزيز بن الثقة. نعم يا شيخ لا تبس مجلس. هذا أبوه عبد العزيز بن جريج. أبوه والضعيف نجد الحديث. الحديث الثاني حديث أبو سعيد. النبي عليه الصلاة قال أوسع هو قبل أن تصبحوا. إذا حبان هذا خسر أن يصبح لا وسع له. هكذا ما تقدم حديث عند عمر. إذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة فتوى ما قد صلى. هكذا أحد بن عمر آتي فطلع فجر وقد ذهب وقت كل صلاة والوتر لا وسع قبل أن تصبحوا. جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على أن الإيثار هو قبل الصبح وأن المؤمن يتحرى لوتره الوقت المناسب. لن يستطيع أول الليل وسطه أو آخره. إن يسر له آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله. قدم حديث خالد بن حذافة إن الله أمتهم بصلاة النعم ما من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. وإن تيسر آخر الليل كما يأتي حديث عن جابر والنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يقوم آخر الليل فيوتر أوله ومن طلع أن يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل. وإن صلاة داخل الفجر فذلك أفضل خرج مسلم الصحيح. هذا الحديث مفصل وموضح مبين كان على الإيثار لكن الليل هو الأفضل لمن تيسر له ذلك. وأما إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يوتر في أول الليل ويأخذ الحزم. وروي أن عمر كان أحدهما في أول الليل وكان أحدهما وكان الثاني في آخر الليل. كان الصديق يوتر أول الليل قال النبي حتى حزم أو قالوا ملتزم وقال عمر يوتر آخر الليل فقال حتى القوة كما قال الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن إيثار آخر الليل أفضل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر أو خيف أن لا يتيسر أوتر في أول الليل. ومن هذا ما رواه الشيخان أبي هريرة رضي الله عنه الذي أوصاه بثلاث منها أن يتحقق من النوم. قالوا كان أبو هريرة يدرس الحديث فإذا مضى كثر من الليل نام يشق على القيام بعد ذلك. وهكذا رواه مسلم حديث الدرداء من أوصاه بالإيثار قبل النوم أيضا. هذا كله يدلنا على أن الإيثار قبل النوم أفضل في حق من يخشى أن يقوم. أما من كان يثق بقيام آخر الليل وله القدرة على ذلك فإن صيام آخر الليل أفضل من حديث جابر وغيره. وكما تقدم حديث عائشة أن انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام ولأنه يوافق التنزل الإلهي الذي يقول الله جل وعلا من داع من استجاب له من سيف وطأ سؤله الحديث هذا أفضل الوجوه. وفي حديث ابن سعيد الثاني من نام عيوته نفسه ونسلم بأعلى إن أصبح ذكر هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف من النسائي وداود والترمذي وابن ماجه وأحمد لكن في إسناده بهذا اللفظ عبد الرحمن بن زيد الأسلم وهو ضعيف عند أهل العلم. ورواه ابو داود بسند جيد لكن ليس فيه اذا اصبح فمن نسى المسلم فليس اذا ذكر وليس في النوم. والنوم مثل النسيان منه علم. هذه روايه ابي داود تشهد بروايه عبد الرحمن زيد وان كان ضعيفا تشهد له بالصحه. فيدل الحديث على ان اذا نام الانسان عن وفد او نسيه فان الافضل ان يقضيه ويصلي من النهار لا تيسر. ولذلك في حديث عائشه صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا شغله عن ركبه نوم او مرض صلى من النهار دون ثلاث ركعه. هذا يدل على ان اذا شغل عن ركبه الليل بمرض او نوم او مانع اخر فان الافضل له ان يصلي من النهار ولكنه يشفعه لا يوتر بل يشفعه فان روايه ابن سعيد مهمله مطلقه وروايه عائشه مفسره مبينه. تدل روايه عائشه ويصح واثبت تدل على ان الايثار يكون بالشفع يعني يشفع ركعه. فاذا كانت عادته خمسا صلى سته صلى تسبيحا واذا كان عادته سبعا صلى ثمانا واذا كان عادته 11 صلى 11 ركعه كنت يا ركعه كنت تدعو النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو الافضل والله اعلم. نعم يا شيخ يخرج الشفع اذا قرأت النهار؟ لا يعني ما عنده وقت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقطع المسلم. ما في ذلك. هنا يقول افضل انه ياتي بعدم. واذا كان يوصل الى الامر واسع. نعم. الله إليك، من أتى بالوتر وقرأ في الأولى قل هو الله أحد، في الثانية قل أعوذ برب الفلق، وفي الثالثة قل أعوذ برب الناس، هل ورد في هذا يعني؟ ما أدري الشيخ، ما أدري. الله عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الله رجل ورفع عنها أنها سئلت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب أن نغيب، ورفع عنها أيضا ما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ويجب أن هذه الحديث ثلاثة عائشة رضي الله عنها تدل على أنها اختلف قولها في ذلك وأنها طلبت عنها الرواية وجمع بينهما وجمع بينها الروايات انها ذكرت انه كان يصلي الضحى اربعا ويجمع في الله اولا ثم نسيت فقالت ما قالت بعد ذلك وما كما راى يصليها الا الى المغيبه وما كان لا يصليها ويصليها الرجاء او العكس انها كانت قالت ما كان يصليها الا الى المغيبه وما كان يصليها الا يسبحها ثم ذكرت بعد ذلك وقالت انه كان يصلي كل حول ما شاء الله. فالحاصل ان اثباتها ونفيها متعارضان، فاما ان يكون وجع بين الروايات ويقال ان الاثبات كان اولا ثم نسيت، او كان النفي اولا ثم ذكرت فاثبتت، وما اثبتت الحجه وما نفته لا يمنع فيما اثبت، كما لو كان اصحابيين او اكثر، فان المثبت مقدم على الناس ويدل على صحة ما أخذته روايات أخرى عنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى وأوصى بصلاة الضحى، وصلاة الضحى جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على سنيتها وتأكدها وأنها من أكد النوافل. ومن ذلك ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثين من كل شهر والوتر قبل أن أنام. وهكذا جاء ووسر صحيح عن أبي الدرداء الذي أوصاه بثلاث، صلاة الضحى وصيام ثلاثين من كل شهر والوتر قبل النوم. وهذا الحديث هذا الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة مؤكدة، لأن الرسول إذا أوصى بشيء فهو وصية الأمة، إذا أوصى واحدا أو أكثر فهو وصية الأمة كلها وليس خاصا بذلك الشخص. وهكذا إذا نهى أمر فالحكم عام إلا يخصه بجنب يقول هذا لك خاصة. وهكذا ثبت عنه الصحيحين أنه صلى الضحى ثمان ركعات عند أم حانث لما دخل مكة، وهكذا في الحديث عائشة الأخير دخل بيتها وصلى ثمان ركعات وهو من حبان صحيح. هذا كله يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة وأنها قربة وأنها مؤكدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها دائما وما فعل بعض الأحيان لا ينافي سنيتها، هو صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وقد يترك الشيء، قد يفعله لبيان شرعيته ويتركه لبيان عدم وجوبه، وقد يترك الشيء ويحب ان يفعل كما قالت عائشه لئلا يتوقع على امته عليه الصلاه والسلام. ثم وجوه السنه ثلاثه، القول والفعل والتقرير، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وثبت عنه من فعله عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على شرعيته لافظها قولا وفعلا وهي متأكدة وسنة. ومن هذا حديث غير الآخر قال صلاة الأوابين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترضى الوصال، هي أرقى هو الأنصاري المشهور، قال صلاة الأوابين حين ترضى الوصال فرمض وحين تشتد على حرارة رمضت فرمضوا من باب فريحة، يعني شد عليه حر الرمضة لشدة الضحى وارتفاع الضحى. هذه صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجاعون إلى الله التوبة وجد العمل الصالح، صلاتهم هي يرتفع النهار، فدل ذلك على أن صلاة الضحى يشتد النهار أفضل بصلاتها في أول النهار، يعني يؤخرها حتى يصليها في أول في شلال الضحى، مع أن الضحى كل محل صلاة من تطلع الشمس إلى وقوفها كل محل صلاة. وفي صحيح مسلم عن عبد بن عبس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلي، فإنها محظورة مشهودة إلا أن يقف الظل. وهكذا جاءت الأحاديث الدالة على أن ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها ضحى كله محل صلاة ومحل عبادة، وهكذا بعد الظهر كله محل صلاة ومحل عبادة إلى صلاة العصر، فإذا صلى العصر أمسك إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروبها إلى طلوع الفجر كله محل صلاة ومحل تعبد. وصلاة حديث زيد بن أرقم رواه الترمذي هنا، وأفات المؤلف أنه قد أخرجه مسلم رحمه الله لأنه نسي ذلك حين قيده على أن مسلم رواه مسلم الصحيح. صلاة الأوابين حين ترى وفي إذا غامر في الإنصار ما حديث رواه أن أخرجه مسلم رحمه الله الصحيح. والحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنتي ألف ركعة طوحا من الله له قصر في الجنة في ناس الترمذي من ذهب، كان سقط على المؤلف حين قيده الهرب قصر من ذهب لكنه ضعيف لأن في إسناده مجهولة، وكبر الأحاديث الصحيحة عن ذلك، الأحاديث السابقة وحديث المهانع وحديث الأخير كلها كوني عن الحديث. وليس هناك حد محدود، إذا صلى في الضحى ثمان أو صلى عشرا أو صلى عشرين أو صلى مئة مثل هذا الحد محدود، فالضحى كله محل صلاة، وأقل ذلك ركعتان، هذا أقل ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، إذا زاد صلى أربعا أو صلى ستا أو ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، كله محل أجر ومحل خير ومحل عبادة. والله أعلم. نهاية لا لا لا لا أو ليس الأول، لكن هذا كما نقل حديث صحيح يعني، كما نقل حديث عائشة هذا حديث مهانة صحيح كذا ربع، لكن لا يلزم من عدم النقل عدم الشرعية ما جاء، فإذا هو الحلقة عائشة ويلزم ما شاء الله ولا يغير. نعم سنة ولا سنة لما أصابح النبي قد تابع وأربعون اثنين كنا بما داوت ابن لأسباب أو لعلى ثقة على أمة أو لأسباب الصلاة من خير المداوت ما له احتجوا بعد مداوت ولكن لا تعالى في ذهنة من طول كهر أو من تقدير كهر قيام الشمس وقفة الشتاء والصيف نعم طيب قصيرة نعم وقت ضيق قصير جدا، والبعض اهل العلم اللي قدر خمس دقائق تقريبا يعني في نظر الناظر وقوفها في نظر الناظر لا سائره لكن يتوصل كبير السماء قبل ان تميل الى المغرب هذا وقوفها، يعني اولا تاتي من المشرق وترتفع وتشرق على الدنيا على الغرب ولا تزال هكذا حتى تميل الى الغرب فتقلص عن الشرق على اقصى الشرق وتمتد في اقصى المغرب وهكذا دواليك، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وتجهيز العباد ودلالة على أنها هي الدائرة والأرض، الأرض ثابتة والمسيح التي تدور على الأرض والمشاهد واضح بهذا. أما قول من قال من البياضيين أو غير البياضيين أصحاب الفلك أن الأرض هي الدائرة وأن تسير واقفة هذا قول فاقد مخالف الأدلة الصحيحة والعقلية والحسية جميعا، وكل إنسان عاقل يشاهد الشمس تأتي من جهة الشرق وترتفع حتى تميل إلى الغرب، وهذا وقوفها، وقوفها عند استوائها في السماء إذا استوت هذا وقوفها، فإذا نالت يسيرا هذا هو الجواز، ويعرف هذا بنصب شاخص في أرض مستوية، ونصب شاخص في أرض مستوية فلا يزال الظل يتقلص عند ارتفاعها قليلا قليلا، فإذا بدأ في الزيادة هذا هو الجواز، إذا بدأ في الزيادة الظل هذا معنى الزوال أما مالك المالك. نعم ما يعرف يتعلق بالجماعة والإمامة لأنهما عبادتان عظيمتان إن ورد فيهما أخبار تناسب ذكرها هنا في علماء طالب العلم ويعمل مقتضاها في الجماعة والإمامة. الجماعة فرض على الصحيح من أقوال العلماء الفرض عليه ويجب أن تؤدي الصلاة في الجماعة في المساجد، هذا هو الأرجح من أقوال العلم، قال بعضهم سنة قال بعضهم فرض كفاية والصواب هو ما تقدم ولا حد يدل على ذلك الفرع عين والاحوال وانبعثاؤها ايضا في المسالك كما دلت عليه السنه وفضلها عظيم جماعة فضلها عظيم ومن ذلك ما جاءت حديث عمر من ذلك سنه صلاه الجماعه افضل صلاه الفجر بسبع وعشرين ترا وفي الصحيحين هذا من رواية ابو 25 جزءا وكذا البخاري من شارك على درجه بدل الجزء قد جاءت الروايات بان صلاه الجماعه افضل صلاه الفجر بسبع وعشرين درجه من بعضها ب 25 ضعفا صلاه جزءا ومن درجه ودل ذلك على فضل الجماعه وان ينبغي المؤمن ان يشارع فيها وان ينتهز هذه الفرصة العظيمة لتحصيل هذا الأجر الكبير وهذا التفضيل لا يزال منه عدم الوجود الجماعة الواجبة والمفضلة ولا منافاة بين التفضيل وبين الوجود فصلاته صحيحة على أرجح هي فرض مع الإثم وما حصول الأجر وعلى أدائها لكن يأتي من تخلفه عن الجماعة ويؤجر على أداء الصلاة فيفوته فضل الجماعة ويأتي من تفضل الواجب ولا يفوته ثواب أداء الصلاة التي فرض الله عليه ووجب عليه سبحانه وتعالى. وأما التفاوت في 25 و 27 فهذا والله أعلم كان عدم نزول بفضل الزائد إلا بعد الناقص. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل ب 25 ضعفا أو درجة ثم زاد الله بفضل وتفضل فجعلها 27 ومعلوم أن مفهوم العدد لا يعول عليه ولكن مع ذلك لعله انما علم الزياده بعد ذلك ولهذا قال 25 ضعفا وصلي بهذه جزءا ثم فضل الله وزاد فقال 27 فاخبر بهذا وهذا لان الزياده لا شك من تصفه المؤمن ويفرح بها اذا حصل له هذا المزيد من الخير والاجر فالظاهر والله اعلم اخبر ب 25 اولا ثم جاءه إلى الله جل وعلا خبر بالزيادة فأخبر بها أيضا عليه الصلاة والسلام وفي حديث أبي هريرة روايتين دلالة على فضل الجماعة وأن من تخلف عنها يستحق أن يعاقب ولهذا قال ولم يسجد بيده حلف هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام لكن لمزيد التأكيد لقد هممت على وصال تقاب ثم أمرت لقد هممت على حطه واختطف ثم أمرت بالصلاة وأذن لها ثم أمرت بها أم الناس ثم انطلق بجوان مع حسن الحطب الى قول الاشهر والصلاه وغلق عليه بيوتهم هذا يدل على شده الامر وايضا الواقع وان هذا الواقع جدير اهله بان يعاقب حتى هم صلى الله عليه وسلم بان يتخلف عن انما تجد الصلاه ويستنيب ثم يتوجه الى الناس في الوقت الذي تقام فيه الصلاه حتى لا يقولوا صلينا او حضرنا او كذا لانه اذا هاجله الوقت الى الصلاه ما استطاعوا يقولوا شيئا وظهر ظنهم وانهم مجرمون في هذا العمل لانهم تركوا اداء الصلاه وقت اقامتها ولهذا قال قد علمت ان امر حقه اقتضى ثم امر ثم امر سواتها لها ثم امر في يوم من الناس ثم انطلق فدل ذلك على ان مهاجمه العاصي في وقت المعصيه التي لا يستطيع تملص منها او احتاج شيء يسقط عنه العقوبه امر مناسب للقائل المعروف انها منكر ويتحرى بعقوبه من يتخلف عن الواجبات الوقت الذي تقوم فيه الحجه وتنقطع المعذره ولا يبقى العاصي تعلق بشيء اخر يدر عنه العقوبه ثم ايضا وصلى الله عليه وسلم لم يهم الا بامر الحق لان هذا المقام التبليغ الفعلي ومعصوم ان يبلغ ما ليس بحق ودل ذلك على ان تخلف عن الجماعه امر منكر يسرق اهله ان يعاقبوا وروى احمد رحمه الله والجماعه انه قال لولا من النساء والذريه لحرقتها عليه فالحاصل انه هم بهذا الامر فدل ذلك على انه حق وانه مستحق العقوبه اما كونه لم يهمل من نفسه فلعله ما روى احمد بسند فيه بعض النظر انه قال عليه الصلاه والسلام لولا من النساء والذريه لحرقتها عليهم وقد يكون لاسباب اخرى قضت عدم تنفيذ العقوبة ولكن لم يرد عنه ما يدل على الرخصة بالترك ودل على أن وجوب العقوبة قائم هو التخلف لكن تخلف التنفيذ بأسباب وحكم أخرى لعلها أن التحريق قد يفضي إلى أشياء مضرتها عظيمة من إصابة الله أو طفل أو الإرهاب بأموال عظيمة أو ما أشبه ذلك مما قد يضر الجيران فالحاصل التخلف عن التنفيذ له أسباب وله مقتضيات ولهم وجبات، فلا يدل ذلك على ان بيعهم جائز او انهم لا يجوز عقابهم، بل هذا مستقل. وثالث، وانما تخلف التحريم لاسباب اخرى، كذلك حديث التوصل من صلاه العشاء صلاه الفجر يدل على ان التخلف من صفات اهل الدفاع، وانه لا يجوز للمؤمن ان يتخلق في اخلاقهم، بل يعني ان يبادر باداء الصلاه الجماعه. وكفى بهذا دلاله على وجوب الجماعه والمدرسه في المساجد، وان التخلف عنها من صفات اهل النفاق، ومعلوم ان صفاتهم مذمومه، وان الواجب علينا البعد عنها. وثبت عن المسعود رضي الله عنه قال: لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، خرج مسلم الصحيح. فدل ذلك على ان التخلف عن الجماعه هي صفات معروفه لاهل النفاق لعدم ايمانه وعدم احتسابه. والحديث الاخر السادس، حديث الواضح ايضا في حديث الاعمى حيث استاذن الواضح انه ليس للقائد، يقول المسجد في الاصل ملائم للمسجد، قال لي ما رخص صلاه بيتي؟ فقال هل تسمع من باب الصلاه؟ قال لا. قال فاجل، هذا صريح من وجوب اداء الصلاه بالجماعه في المساجد. اذا كان اعمى بعيد الدار ليس له قائد ملائم يقال اجل، فما حال من كان بخلاف ذلك ومن هو قصير وقريب ويستطيع الحضور؟ الحاصل ان هذا دليل واضح وبين وقاطع في وجوب اداء الصلاه بالجماعه، وانه لا يجوز التخلف عنها للعمى ولا لغيره من الاعذار التي لا تمنع من ادائها، بخلاف العذر يمنع كالمرض والعجز وغير السن ونحو ذلك، هذا عذر طائع. المقصود ان التعذر بالعمى او ما اشبه ذلك، او الشغل بالمزرعه او الشغل ببيع الشراء، هذا ليس باعذار. يجب على المؤمن ان يدع عمل الدنيا من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن يبادر بأداء الصلاة الجماعة، كما أنه يجب عليه وإن كان أعمى أن يأخذ بالأسباب في القيادة أو يد القيادة التي تمكنه من حضور المسجد وأداء الصلاة الجماعة. ولم يجب ولم ينظر إلى الأسباب الأخرى، بل قال أجب وهو يتصرف في وجود قائد، خروجه مع جيرانه في المسجد، في إيجاد قائد بعذر، إلى غير ذلك مما يعينه على أداء الجماعة. وهكذا حديث ابن عباس